إن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أهلا ومرحبا أخواتي وحبيباتي في الله في درس جديد من دروس تفسير سورة البقرة. طيب، احنا وقفنا عند الآية، خلصنا تفسير آية رقم 22، والنهارده ان شاء الله تعالى هندخل في الايه رقم 23 و24. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين، فان لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجاره أعدت للكافرين. طبعا لو تفتكروا الآية السابقة كان نداء لكل الناس لأنهم يعبدوا الله عز وجل، ويذكرهم سبحانه وتعالى بأنه هو الذي خلقهم، وأنه هو الرب وحده المستحق لأن يعبد. يا أيها الناس اعبدوا ربكم. الآية فهنا ربنا سبحانه وتعالى يخاطب هؤلاء الناس ويقول لهم: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هنا بقى دليل عقلي على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصحة ما أرسل به وما نزل عليه. فيقول لهم تعالى: إن كنتم يعني معشر المعاندين الكافرين الذين تعاندون النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبلوا دعوته وتزعمون أنه كاذب، لو كنتم بقى عندكم شك والأمر مشتبه عليكم في موضوع يعني آيات الله والقرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم، إما نزلنا على عبدنا، يعني في شك عندكم مشتبه، هل هو حق ولا مش حق؟ في بقى أمر نصف بيننا وبينكم، أمر فيصل. أمر نصف يعني إيه؟ حاجة وسط ما بيننا تفصل ما بين الفريقين، وهو أنه بشر مثلكم. هو بشر زيكم. أول حاجة هو ليس بأفصحكم ولا بأعلمكم، وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم. الكلام ده عن النبي صلى الله عليه وسلم، إن أهل إن مكة كانوا فصحاء وبلغاء، والنبي كان وسطهم مش أفصح واحد فيهم ولا أي شيء. بالعكس صلى الله عليه وسلم كان، أو مش بالعكس، النبي صلى الله عليه وسلم كان أمي لا يكتب ولا يقرأ، وده من تمام إعجاز من تمام إعجاز النبوة، إن هو أرسل وبعث بالقرآن، وهو من يعني ما فيه من الفصاحة والبلاغة، وعجز كل أحد أن يأتي بمثل القرآن أو بمثل آية من القرآن أو سورة. ورغم ذلك النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب صلى الله عليه وسلم يعني يكتب وهو ينزل عليه، فهذا من تمام المعجزة وإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص، هنا يقول هو لا يقرأ ولا يكتب، وفي نفس الوقت أتاكم بكتاب يزعم أنه من عند الله. ما تتكلم الخصم بقى فبتقولي له إيه يعني تنزلي المستوى. طيب، يعني هو بيقول إن الكتاب من عند الله يزعم ذلك، أنتوا بقى بتقولوا إيه؟ ان هو افتراه وتقوله، يعني قالوا ان عنده جابه من كتب سابقه افترى ده الكلام ده بيحذفه. طيب، لو كان الامر زي ما انتوا بتقولوا، هنقول هي بقى شيء يفصل بيننا وبينكم، حاجه بسيطه جدا، طلب بسيط: فاتوا بسوره من مثله، سوره واحده من مثل سور القران، ولتكن اقصر سوره في القران، وما تحاولوش لوحدكم، لا، وادعوا شهداءكم من دون الله، استعينوا بأي حد عايزين تستعينوا به، كل أعوانكم وشهداءكم اللي حواليكم كلهم، أي حد تقدروا تستعينوا به استعينوا به. وبعدين بيقول لهم إن أنتوا يعني كمان الأمر المفروض يكون يسير، خصوصا وأنتم أهل الفصاحة والخطابة، هما كانوا فصحاء جدا وبلغاء، وكل كلامهم أشعار وقمة في البلاغة، وأي حد دارس الشعر الجاهلي هيعرف هما كان إيه عندهم فصاحة وبلاغة ومعاني قوية جدا في اللغة العربية. طب ما القرآن لغة عربية ولغتهم اللي بيتكلموا بيها. خلاص الامر بسيط، هاتوا بقى سوره زي سور القران، مش هو النبي بتقولوا النبي افترى هذا القران؟ فيعني هنا يقول لهم خصوصا انتم اهل الفصاحه والبلاغه والعداوه العظيمه للرسول، بتعدوه فيلا بقى ايه اغلبوه. فان جئتم بسوره من مثله فهو كما زعمتم، جبتوا سوره فعلا زي سور القران يبقى هو فعلا ايه زي ما انتم بتقولوا ده افتراه وكذبه على الله فيه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، او يعني حاشاه ان يكون كذلك. وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز ولم تأتوا بسورة من مثله، فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا، إن هو تحتاهم في الآية إن أنتوا هاتوا سورة من مثل القرآن واستعينوا بأي حد عايزين تستعينوا بيه، كل أعوانكم ونصرائكم استعينوا بيهم لو انتم فعلا صادقين في ان النبي صلى الله عليه وسلم افترى هذا القران انه ليس كلام الله. وبعد كده التحدي بقى، فان لم تفعلوا او عجزتم عن هذا ولن تفعلوا، مش ممكن تقدروا تعملوا ده. ولن تاتوا بسوره من مثله، ولكن الطلب ده كان على ايه؟ على وجه الانصاف وان احنا ننزل بقى ايه لمستواكم، التنزل معكم. طب لو حصل بقى هذا العجز دي بقى تبقى ايه؟ فهذه آية كبرى ودليل واضح على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وصدق ما جاء به. فهيلزمكم في هذه الحالة لما تعجزوا عن ان انت تأتوا بسورة من مثل ما جاء به القرآن، هيلزمكم ايه؟ اتباع النبي وتصديقه، واتقوا النار، اتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. اتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة والشدة ان هي وقودها اللي هتوقد به ايه الناس والحجارة. مش زي اي نار، نار ثانية، نار الدنيا الوقود بتاعها ايه اللي بتشتعل به الحطب، لكن هذه النار بتشتعل بالناس والحجارة، ده شيء مرعب جدا. حجارة عظيمة، الحجارة العظيمة يعني قيل في تفسيرها انها حجارة من كبريت منتنة الريح، رائحتها منتنة. يعني نسأل الله السلامة وتزيد في اشتعال النار. ومن الوقود الناس، ده شيء مرعب جدا، يعني مجرد ما الناس ترمى النار تزداد اشتعال. فهنا ربنا سبحانه وتعالى يخوفهم ويحذرهم في حال انهم لم يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم حينما يعجزون عن ان ياتوا بسوره من مثله، لما يعني هذا التحدي يعجزوا عنه. في هذه الحال لو ظلوا على عنادهم وجحودهم هيحصل ايه؟ هيدخلوا نار بهذا الوصف. ومن يتحمل عذاب الله عز وجل؟ ومن يتحمل النار؟ نسال الله السلامه. فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم انه رسول الله. طيب، وهذه الآية ونحوها يسمونها آية التحدي، وهو تعجيز الخلق ان يأتوا بمثل هذا القرآن. هو بيتحداهم ويعجزهم، طب هاتوا آية، هاتوا سورة، لو انتوا فعلا بتقولوا ان ده مش كلام ربنا سبحانه وتعالى هاتوا زيه، قولوا مثلهم، انتوا عندكم لغة وفصاحة اتكلموا قولوا. ما قدروش، عجزوا عن ذلك. الله عز وجل يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. يعني الإنس والجن لو اجتمعوا كلهم إن هم يأتوا بمثل القرآن لن يستطيعوا ذلك، حتى لو كلهم بيعاونوا بعض. لو كان بعضهم لبعض ظهيرا، الظهير يعني إيه؟ من العون، يعني هو يعين بعضهم على هذا الأمر هيفشل. وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب؟ أم كيف يقدر الناقص الفقير من كل وجوه؟ الإنسان دائما مفتقر إلى غيره، ناقص في كل شيء، يحتاج إلى الله سبحانه وتعالى في كل أمر. كيف يستطيع أن يأتي بكلام ككلام سبحانه وتعالى الكامل، له صفات الكمال المطلق الغني الواسع من كل الوجوه. طبعا هذا ليس في إمكان المخلوق أبدا أن يأتي بكلام مثل كلام الله عز وجل، ولا في قدرة إنسان. وأي شخص عنده يعني أدنى ذوق معرفة باللغة وبالفصاحة والبلاغة يعرف كويس جدا أن القرآن العظيم يعني إذا قوري بغيره من كلام البلغاء والفصحاء لا وجه للمقارنة، ويظهر له الفرق العظيم لما يقرأ كلام ربنا ويقرأ كلام غيره، يعلم يعني أن الفرق كبير جدا بين كلام الله عز وجل وكلام البشر. طيب، وفي قوله وإن كنتم في ريب لآخر الآية دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة هو الشخص بقى اللي عنده شك وحيرة، لم يعرف الحق من الضلال، هو شخص محتار شاكك ومحتار مش عارف الحق من الضلال. يعني هي ربنا يقول لهم لو انتوا بقى في ريب عندكم شك وحيرة نشوف هنعمل ايه معاكم يعني. ده الشخص ده بقى اللي هو عنده شك لا يعرف الحق من الضلال، ده يرجى هدايته، لان ده ممكن اذا بين له الهدى وظهر له الحق ان هو يعني لو كان فعلا صادق في طلب الحق هيتبع هذا الحق. اما الشخص المعاند اللي عارف كويس قوي ان ده حق وبيتركه، ده لا امل في رجوعه، صعب جدا. ليه؟ لان هو ترك الحق بعد ما تبين لهم، ما تركوش عن جهل، لا تركوا عن علم، ده عقوبته اشد ورجوعه صعب جدا ان هو يهتدي او يسمع ويطيع. كذلك الشخص اللي عنده شك بس هو ما عندوش صدق في طلب الحق، يعني هو شاكك جاهل ما يعرفش الحق فين، بس هو ما عندوش صدق في ان هو يطلب الحق. مثلا ممكن حد يجي يكلميه في اي امر من امور الشرع واي امر من اوامر الله عز وجل او التحريم، او شاكك، لو شاكك في الكلام. طب وبعدين لو هو صادق في طلب الحق فعلا هيستدي وهيعرف وهيتبع، انما لو هو ما عندوش صدق في طلب الحق مش مهم معايا اعرف الحق ايه، او انا عايز جاهل مش مهم مش فارق معايا، عندي شك في كذا وايش ضمني ان الكلام ده صح، ومش واثق في الكلام ده، وما اعرفش انتوا بتقولوا ايه، وكل حاجه حلال وحرام. طب انت ما عندكش ليه صدق في طلب الحق؟ انت لو انت فاهم تقول يا رب علمني وفهمني يا رب وارشدني لما يرضيك هتستني، انما غير كده لن تكون هناك هدايه. طيب، وفي وصف الرسول بالعبوديه، فين بقى وصف الرسول هنا بالعبوديه؟ وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، لما الله عز وجل يصف النبي بالعبوديه في هذا المقام العظيم، هو مقام التحدي للكفار بان ياتوا بسوره من مثل القران، هنا بقى دليل على ان اعظم اوصاف النبي صلى الله عليه وسلم قيامه بالعبوديه، ان هو عبد لله، لان عبوديه النبي لا يستطيع ابدا ان هو يلحق فيها احد من الاولين ولا الاخرين، لا من اللي قبل كده، الناس اللي جم قبل كده سواء انبياء او رسل او غيرهم، ولا اللي هيجي بعد كده. عبودية النبي صلى الله عليه وسلم هي أعلى مقامات العبودية، كيف لا وهو خاتم الأنبياء وخير المرسلين وسيد البشر أجمعين. يبقى وصف العبودية هنا أعلى وصف، عشان محدش يقول لك إيه يبتدي بقى يصف النبي بأوصاف معينة كده ويديله تقديسات معينة ويعني نور عرش الله ويا أول خلق الله وحاجات يعني ما أنزل الله بها من سلطان. لا، هو أعظم وصف النبي أنه عبد لله، ما تديش مقام اعلى عشان ما يحصلش غلو، وبالتالي يحصل ايه بقى، تدخل بقى بدع وشركيات وامور تفسد العقيده وتفسد الدين. طيب، ربنا ايضا وصف النبي بالعبوديه في مقام الاسراء، قال سبحان الذي اسرى بعبده، هنا برضو قال عنه ايه، انه عبد لله بعبده. وفي مقام الإنزال، إنزال القرآن، فقال إيه، تبارك الذي نزل الفرقان على مين، على عبده. ده نزل عبودية النبي صلى الله عليه وسلم. أما في قوله أعدت للكافرين، هنا في لمحة مهمة جدا، الكلام ده عن ايه؟ ايه هي الاعده للكافرين؟ النار، اتقوا النار التي تقودها الناس والحجاره اعدت للكافرين. هنا في دليل في هذه الايه ويعني نحوها من الايات دليل لمذهب اهل السنه والجماعه. ايه هو مذهب اهل السنه والجماعه في موضوع النار ده والجنه؟ ان الجنه والنار مخلوقتين. هم ايه؟ موجودين دلوقتي، ربنا خلقهم فعلا. اللي بيخالف في ده المعتزله، تاخد طبعا في العقيده ان شاء الله الكلام ده. لكن اهل السنه والجماعه قالوا الجنه والنار مخلوق، وفي ايات تدل على ذلك وفي احاديث ايضا تدل على ذلك. وايضا في هذه الايات دليل على ان الموحدين حتى لو ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار، مفيش خلود في النار لموحد. أعدت للكافرين. مين لا يخلد فيها؟ الكافرين، لأن هو طالما قال سبحانه وتعالى أعدت للكافرين، لو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدة للكافرين وحدهم. هي أساسها إيه؟ معدة لمين ومجهزة لمين؟ للكافرين. جهنم أعدت للكافرين، أما الموحد يدخل فيها إن عصى الله عز وجل أو ارتكب يعني من الذنوب الكبائر، يدخل حتى يطهر من ذنبه ثم يخرج. وفيها دلالة أيضا على أن العذاب مستحق بأسبابه. ألا يتعذب؟ هيتعذب بسبب. لا يظلم ربك أحدا وما ربك بظلام للعبيد. سبب إما كفر أو أنواع المعاصي على اختلافها من صغائر وكبائر. طيب عندنا هنا بقى يا بنات في الفوائد، الفائدة رقم 2 فضيلة النبي صلى الله عليه وسلم لوصفه بالعبودية. ان ربنا يقول عبدي او عبدنا، ده فضيل النبي. ليه؟ العبودية لله عز وجل هي غاية الحرية، عكس بقى بيقولوا لنا ويفهمونا ويعرفونا ويشككونا في ديننا. يقول لك ايه بس يعني كل حاجه افعل ولا تفعل، واحنا مش عبيد، احنا احرار براحتنا، مش عايزين قيود، فنسيب بقى الدين ومالناش الكلام ده. ويجي بقى الشباب بقى ينفلت من الدين، نلحد بقى عشان ما يبقاش فيه قيود ولا تكليفات. ده هي العبوديه دي غايه الحريه. لماذا؟ لان من لم يعبد الله فلا بد ان يعبد غيره، لازم لابد. هيعبد بقى شيطان وهيعبد اهواءه، هيبقى عبد لامور كثيره. سبحان الله العظيم، لما تكون عبد لله انت كده في غايه الحريه. فاذا لم يعبد الله عز وجل الذي هو مستحق للعباده عبد الشيطان او عبد هواه، افرايت من اتخذ الهه هواه. ابن القيم يقول في النونيه، والنونيه دي ابيات شعر نظمها جميلة جدا، تتحدث عن الجنة والنار وما فيهما من النعيم والعذاب. قال فيها: هربوا من الرق الذي خلقوا له، وبولوا برق النفس والشيطان. هم هربوا من العبادة اللي ربنا خلقهم لأجلها، وابتلوا بإيه بقى؟ العبادة أو عبودية النفس، ما يعبد نفسه والشيطان أهواؤه. نسأل الله السلامة والعافية. طيب الفائدة اللي معانا بعد كده، فائدة رقم 4 إثبات علو الله عز وجل. ليه؟ منين جبنا هذه الفائدة؟ من أين أتت هذه الفائدة؟ إثبات علو ربنا سبحانه وتعالى، طبعا ده هتاخدوه بتفصيله في العقيدة إن شاء الله. لأنه إذا تقرر أن القرآن كلامه، إن القرآن كلام ربنا سبحانه وتعالى، وأنه منزل، شايفين منزل، نزل من أعلى إلى أسفل، أنه منزل من عنده، لازم من ذلك علو المتكلم به، منزل، يبقى اللي بيتكلم به إيه؟ يلزم علوه، وعلو ربنا سبحانه وتعالى ثابت بالكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. وطبعا له تفاصيل في كتب العقيدة، ولولا ان في ناس مبتدعة هما اللي اتكلموا في علو الله واثاروا الكلام ده، ما كانش حد اصلا هيتكلم في الموضوع لان ده امر فطري ان ربنا سبحانه اعلى فوق سبحانه وتعالى. لكن طبعا علماء اهل السنه بيضطروا ان هم يتكلموا ويدحضوا شبهات اهل البدع. الشاهد رقم 5، أن الناس وقود للنار، وده شيء مرعب جدا، نسأل الله أن ينجينا ويعافينا من النار. كما توقد النار بالحطب فهي في نفس الوقت تحرقهم، وهي أيضا توقد بهم تزداد اشتعال بهم، فيجتمع العذاب عليهم من وجهين، نسأل الله السلامة. طيب في رقم 7 يتكلم على ان النار موجودة الان. ليه؟ والآية واضحة جدا اهو، بقوله تعالى اعدت مجهزة لهؤلاء الكفار. واعدت هنا فعل ايه؟ ماضي. الماضي يدل على ان الشيء ده موجود، ده امر دلت عليه السنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال عرضت عليه الجنة، عرضت أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضت عليه الجنة والنار، ورأى أهل النار وهم بيعذبوا فيها، وذكر أشخاص بعينهم بيعذبوا عذاب معين. زي مين؟ زي عمرو بن لحي الخزاعي، ده يعني من المشركين، شخص من المشركين من أهل مكة يعني. النبي رآه وهو يجر قصبه يعني أمعاءه والعياذ بالله في النار. وايضا المراه اللي هي حبست في الهره، كلنا او معظمنا عارف الموضوع ده، اللي هي يعني لم تترك الهره، لا هي تركتها ولا هي يعني ما اكلتهاش ولا تركتها تاكل من خشاش الارض، ما سابتهاش، حبستها لحد ما ماتت جوعا. فيعني لم تطعم هذه الهره، فالنبي صلى الله عليه وسلم راها وهي تعذب في النار. وايضا راى فيها صاحب المحجن. ايه صاحب المحجن ده؟ قصته ايه؟ ده كان واحد بيسرق الحجاج بمحجنه، والمحجن ده عصا لها نهايه كده منحنيه ملتويه الراس. النبي صلى الله عليه وسلم راه وهو يعذب بمحجنه في النار. كان بيعمل ايه؟ يسرق الحجاج. فهو ماشي كده يجذب ايه بالعصايه دي بالمحجن اللي معاه ده اي حاجه عايز يسرقها يشدها، ما هي عصايه كده ملتويه. فلو الشخص خد باله ان في حاجه بتتاخد منه فيقول لك لا انا مش قصدي العصايه بس عشان هي كده، فهي اللي سحبت مش انا. وان لم ينتبه صاحب المتاع ياخد هو الحاجه ويسرقها. فكان يعذب والعياذ بالله بمحجنه في نار جهنم. فبيبقى اذا النبي راى ناس يعذبوا، يبقى اذا النار دي موجوده وربنا اطلعوا عليها شيء من الغيب. فما نقولش بقى انها لسه مش موجوده، لا هي مخلوقه وخلقت ومعده ومجهزه لاهلها. نسال الله السلامه والعافيه. الفائده رقم 8، انا هسيب المساله لان يعني فيها كلام متفرع شويه وانتم ممكن تقرؤوها ان شاء الله. ان النار دار الكافرين للكافرين. فإذا رقم 8، ان النار دار للكافرين لقوله تعالى اعدت للكافرين. اما من دخلها من عصاة المؤمنين فانهم لا يخلدون فيها فهم فيها كالزوار. يعني حد بيزور يعني لابد ان هو يخرج منها، مش داره، مش ده مكانه، مش مستقره، لان هي اساسها ايه؟ مستقر الكافر. طب المؤمن لما يدخلها هيدخل. في ادله عندي ان هو ايه؟ لو يعني بالمعصيه والمعصيه والكبيره الصغيره والكبيره يبقى الله عز وجل يدخلها، بس هو كذائر مش هيمكث فيها، لابد ان يخرج منها. فلا تسمى النار دارا لهم، بل هي دار للكافر فقط. اما المؤمن العاصي اذا لم يعفو الله عنه، وهو بقى يعذب بمعصيته، فإنه يعذب فيها ما شاء الله، الوقت بقى اللي ربنا فتح لها يشاء سبحانه وتعالى، ثم يخرج منها إما بشفاعة شفاعة من النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة الموحدين في بعض، أو بمنة من الله وفضل، بمنة من الله وفضل سبحانه وتعالى قد يخرجه منها، أو بانتهاء العقوبة خلاص كده هو إيه عذب بقدر ما ارتكب. طيب بعد بقى ما اتكلم بقى عن العذاب والنار وما فيها والكلام المؤلم ده، كلام تاني خالص وجميل جدا وكله رجاء. هكذا دائما القرآن يجمع بين الرغبة والرهبة وبين الخوف والرجاء، لذلك سمي القرآن مثاني. مثاني يعني يذكر فيه حال الجنة ثم حال النار، أو العكس، حال النار ثم حال الجنة، وحال المؤمن وحال الكافر بعدين، أو العكس. فهنا يتحدث عن الله سبحانه وتعالى، يتحدث عن الجنة ويقول: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لما ذكر الله سبحانه وتعالى جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات، وزي ما قلنا يعني الله سبحانه وتعالى دائما يجمع في القرآن بين الترغيب والترهيب، ليكون العبد راغبا راهبا، عنده دائما رغبة في ثواب الله وجناته. لما يسمع الآيات اللي تتحدث عن الجنة زي الآية اللي نتحدث عنها الآن، يتمنى أن يكون من أهلها ويرغب فيها، فده يكون حافز ليه على العمل الصالح والبعد عن الحرام. ولما نسمع كده آيات النار والعذاب يخاف ويخشى الله عز وجل، فده يكون حافز له على ترك الحرام وفعل الصالحات اللي تنجيه من عذاب الله. ليكون العبد راغبا راهبا خائفا راجيا، يجمع دائما بين الصفتين. فقال وبشر، والكلام ده للنبي صلى الله عليه وسلم، ان هو النبي هو الذي سيبشر ومن يقوم مقامه من امتي. دائما يبشر المؤمنين بايه؟ بجنة الله عز وجل ورضا. طب كلمة وبشر اصل البشرى من ايه؟ بسمية الخبر السار او الكلام الجميل بشرى، لان الانسان لما بيسمع يعني ما يسر يظهر اثر ذلك على بشرته، يستنير وجهه ويعني يبتسم ويظهر اثر ذلك على بشرته، لذلك سميت البشرى بشرى. هيبشر مين بقى؟ النبي صلى الله عليه وسلم الذين امنوا بس لا وعملوا الصالحات. يبقى الايمان هنا امنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم، يبقى ايمانهم ايه؟ صدقوا الايمان بالاعمال الصالحه، مش مجرد كلام ولا قول باللسان. وصفت اعمال الخير بالصالحات، كما ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ وعملوا الصالحات. ليه اعمال الخير والبر والطاعه وصفت بالصالحات؟ ليه؟ كلام رائع جدا في هذا المعنى، لان بها تصلح احوال العبد وامور دينه ودنياه وحياته الدنيويه والاخرويه، ويزول بها عنه فساد الاحوال، فيكون ذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته. يبقى العمل الصالح هو ده اللي تصلح به الحياه ابدا، لن تستقيم حياتك ولن تستقيم امور دنياك قبل دينك كمان الا بالاعمال الصالحه، هو ده اللي هيدفع عنك فساد الاحوال. دايما نشتكي امورنا سيئه في كذا وكذا وعندنا مشاكل في كذا، كل يعني الشكاوي دي والناس مش مستريحه في حياتها فصلاح حال الانسان في ان هو يطيع ربنا سبحانه وتعالى ويعمل صالحا. طيب انا يعني وانا بعتلي اسئله السؤال ايه؟ وهل المؤمن هيدخل النار؟ او احنا وضحنا الكلام ده يا جماعه معايا؟ مش احنا قلنا ان عصاة الموحدين هيدخلوا النار بسبب آيات وأحاديث كثيرة توضح أن من يعصي الله عز وجل يدخل النار على قدر معصيته ويعذب على قدر معصيته سواء مرتكب صغيرة أو كبيرة إلا أن يعفو الله عز وجل عنه. فيعني أهل التوحيد العصاة منهم يدخلون ويعذبون على قدر ما ارتكبوا ثم يخرجون منها. يعني إحنا نقول إن هو إن النار مش دار قرار واستقرار بالنسبة لهم، لأ، هي مجرد عقوبة هيقضوها بس، ويعني إلى أن يشاء الله عز وجل أن يخرجوا منها برحمته وفضله أو بشفاعة يعني الشافعين. طبعا الشفاعة لها تفاصيل، الأمور كثيرة ومتفرعة، ولو احنا تفرعنا في كل الأمور مش هنخلص التفسير. فالواحد بيحاول ايه يعني يذكر يعني الأمور بس بقدر من الإيجاز. المهم نركز بس في تفسير الآيات. طب ده يعني كلامنا تاني عن الجنة. البشر هنا بقى ايه؟ أن لهم جنات، جنات يعني بساتين، والبساتين دي فيها أشجار عجيبة وثمار طيبة ورائعة وظل مديد وظل ممدود. يعني الظل ما فيش بقى الشمس بقى حارقة، لا لا، الظل ده يعني سبحان الله العظيم تجد الأحاديث تتحدث فيه بشيء عجيب جدا لا تتخيلي، إن الراكب يسير فيه مسيرة 40 سنة أو 100 سنة باختلاف روايات الأحاديث، إن ظل ممدود كبير جدا مفيش أي أذى، لا شمس تؤذينا ولا لا، ده بساتين رائعة في أشجار رائعة وثمار طيبة يعني لا نتخيلها لا نتخيلها. لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يخطر على قلب بشر فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، ولا يخطر على قلب بشر أو خطر على قلب بشر. فمهما نتخيل أو مهما يعني الواحد يحلم كده ويحاول يتدبر الآيات، إلا إن خيالنا وكل الأمور دي لن تصل بنا إلى حقيقة الجنة وحقيقة هذا النعيم المقيم. يبقى جنات يعني زي ما قلنا فيها أيضا الأغصان، ويعني بذلك صارت جنة يجتن بها داخلها، يعني يسعد فيها ويطمئن فيها من يدخلها وينعم فيها ساكنها. طيب الجنة دي أو الجنات دي تجري من تحتها الأنهار. إيه الأنهار دي؟ عبارة عن إيه؟ ما ذكرت في سورة محمد أنهار الماء واللبن وأنهار من عسل ومن خمر، لكن الخمر مش زي خمر الدنيا طبعا، غير آسي لذة للشاربين، طعمه لذيذ جدا ورائع ولا يسكر، لا يصدعون عنه ولا ينزفون. مش بقى الكلام اللي بيحصل في الدنيا من خمر الدنيا، لا لا، أمور مختلفة تماما. وكذلك اللبن غير اللبن، والماء طبعا غير الماء، احنا حتى هو مش عارفين نشرب كوباية مية عدلة، نيجي نشرب من الحنفية يقولولنا المية فيها معرفش ايه، وفعلا فيها يعني من البلاء ما الله بها عليم، نيجي نشرب المياه الجوفية يقولوا برضه فيها مش عارف ايه، هي مياه معدنية ومشاكل كثيرة سبحان الله العظيم. كل حاجة طلعوا فيها حاجة. طب الفلتر يقول لك لا ده والله ما اعرفش ما نقيش من ايه ما نشرب ايه. فسبحان الله يعني كوب الماء بقى او الماء بقى مش كوب، يعني لا، الماء الرائع الجميل الصافي في ربنا يرزقنا في الجنة، ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا من فضله في جنته. طب الأنهار دي بقى في الجنة تسير في الجنة وتجري من تحت هذه الجنة، من تحت هذه البساتين. طبعا ده منظر رائع يعني بيحاول يتخيله سبحان الله العظيم، خصوصا ان هي وصفت ان هي ملهاش شق، يعني النهر ده بيجري كده، تخيلوا ماشي كده في الجنة باقي الجنة كده من غير ما يكون ليه حواف، وهو مش شقاويط تحت، لا هو على وش الأرض كده يسير سيرا في الجنة بلا حواف، ملوش جوانب تحجزه. حد ما يتخيل سبحان الله مش قادر يتخيل كيف يكون هذا المنظر رائع. ومش نوع واحد، عدة أنواع كما ذكرنا. وتشرب منها من الأنهار دي تلك الأشجار، فتنبت أصناف الثمار. كلما رزقوا منها في الجنة، بقى إيه اللي بيحصل؟ الإنسان هو متنعم في الجنة، تأتي له ثمار الجنة. الله عز وجل يقول كلما رزقوا منها من ثمر رزقه قالوا هذا الذي رزقنا من قبل. يعني لما بيأكلوا ثمار الجنة بيقول إن ده زي اللي كنا بناكله قبل كده، إن هي متشابهة. خلي بالكوا، هذا الذي رزقنا من قبل ليها معنيين، إما إن هي بيتكلموا عن ثمار الجنة إن هي تشبه بعضها في الحسن واللذة، يعني كلها جميلة جدا ورائعة، هم دايما متلذذون بأكلها، مش مثلا حاجة حامض حاجة مش عارف ايه، لا بيحبوا ده ما بيحبش ده، كلها رائعة. يا في الروعة، ده زي الجميل قوي، الثمرة الجميلة جدا اللي اكلناها قبل كده من حلاوة الطعم. او ان المقصود هذا الذي رزقنا من قبل في الدنيا، يعني ايه؟ يعني مثلا الثمرة نفس الثمرة، زي مانجا، زي المانجا، التفاح، العنب، التين، احنا كنا ناكل ده في الدنيا، فلما يشوفوا شكل الفاكهة يعرفوا من ده اللي كنا بناكله في الدنيا. أطباق الفاكهة كده والملائكة تأتي بها فيقولون الشكل مثل الشكل والطعم مختلف، أو كما يعني مش متذكرة نص الكلام، ولكن في التفسير هو مش موجود عندنا في الميزان، ولكن العلماء تكلموا في هذا الأمر المفسرين أنها تشبه ثمر الدنيا، ولكن طبعا الطعم هيكون مختلف تماما، وحينما يأكل أي جزء منها هيعرف هذا الفرق. وأولو به متشابهة، يعني متشابهة في الاسم مختلف في الطعم، زي ما احنا قلنا ده تفاح بس غير طبعا تفاح الدنيا تماما، وهكذا. وقيل متشابها في اللون مختلفا في الاسم، الله أعلم، ولكن يعني الأكيد أن ثمر الجنة يعني هو طبعا طابع مختلف وطعم مختلف والأمور مختلفة تماما عن ثمرات الدنيا. وقيل يشبه بعضه بعضا في الحسن واللذة والفكاهة، يعني الطعم الرائع والجمال والرائحة الطيبة، كل ما في الفاكهة اللي احنا برضو مقربين منها في الدنيا سبحان الله العظيم، حتى يعني لم يعد لها طعم، يعني عادي يشوف شكلها كده سبحان الله منظر وبعدين يجي ياكل، مفيش حاجه الواحد حتى يمكن ما بقاش يميز بين التفاح والكمثرى تحس ان كله كده حاجه يعني ناسخ زي ما احنا بنقول، حاجه ملهاش طعم سبحان الله العظيم. ده غير بقى الامراض بقى، نسال الله سلام، فربنا سبحانه وتعالى يرزقنا في جنته يا رب. ثم لما ذكر مسكنهم اللي هو الجنه وأقوتهم من الطعام والشراب وفواكههم، أو الطعام والشراب أو الفاكهة، من تمام النعيم بقى إيه؟ ذكر أزواجهم، وده أكبر نعيم عند أي إنسان. يعني المتعة ليه؟ إن هو يأتي شهوته وإن هو يأكل ويشرب. يعني سبحان الله من أعظم المتع اللي الإنسان فطر عليه، عشان كده هو دايماً يوجه ان هو يبتعد عن الحرام في هذا وتلك، لان الشهوة قد توقعه في الحرام، لان يعني هذا مما يشتهى او من اول ما يشتهى. ذكر ازواجهم فوصفهن باكمل وصف واوجده، وصف يعني رائع جدا وعجيز جدا واوضحه، فقال ولهم فيها ازواج مطهرة. يعني هنا كلمة مطهرة، لم يقل مطهرة من العيب الفلاني ولا من شيء العلاني، لا أبدا، قال مطهرة. ليه؟ وأطلق هذا اللفظ عشان يشمل جميع أنواع التطهير، مطهرة في كل شيء، أزواج الجنة مطهرة من كل شيء، مطهرات الأخلاق، ما عندهمش أي خلق سيء خالص، الزوجة في الجنة ما عندهاش أي خلق سيء، كل أخلاقها طيبة. مطهرات الخلق، يعني كل يعني فيها تمام الحسن، شكلها وجمالها، شعرها، جسمها، كل شيء كمال الحسن. مطهرات الخلق عن اي عيب او نقص. مطهرات اللسان، او اللسان ده بقى اللي مودي النساء في داهيه، يعني مفيش خالص في الجنه اي كلمه غير طيبه، اي كلمه سيئه، اي لا لا لا خالص، يختلف الامر تماما تماما. يعني مطهرات، مطهره يعني ايه؟ مفيش خالص الامور دي، سبحان الله العظيم. لسانها طاهر عن النطق باي سوء. مطهرات الابصار، لا تنظر الا زوجها، قاصرات الطرف. هيبتدي يوضح بقى هذا التطهير اللي لحق كل هذه الجوانب. فأخلاقهن، هي أخلاقهم، أخلاق نساء الجنة أو أزواج الجنة، أنهن عرب متحسبات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التباعد. عرب يعني متحببة ومتقربة إلى زوجها. أخلاق طبعا طيبة، حسن تباعد، سمع وطاعة، أدب قولي وفعلي، كلام كله في أدب، أفعال كلها فيها أدب. دي ده تطهير الأخلاق. ومطهر خلقهن، خلق بقى طبيعة الجسد والجسم بقى، من الحيض والنفاس والمنين والبول والغائط والمخاط والبصاق، كل طبعا ده واضح جدا ومعروف وعند كل النساء الدنيا، سبحان الله العظيم. الواحده ماشيه كده تمام التمام يعني من بره، وشكل ومنظر وزينه وتبرج وكل ده، وهي تحمل كل ده في جسمها، سبحان الله العظيم. يعني الامور دي كلها تجي موجوده عند يعني النساء من مختلف الاحوال بقى، هي حائض يا نفساء، وطبعا الغائط والبول وكل هذه الامور. تحسي حتى احنا هنقرا كده يعني واحد ايه ده؟ يعني طب ما احنا كده، ما هو ده، هو ده، هي دي الدنيا وهي دي نساء الدنيا. ومطهرات الخلق ايضا بكمال الجمال، فليس فيهن عيب ولا دمامة خلق، بل هن خيرات حسان. مفيش بقى مشاكل شعر ولا مشاكل جسم ولا مشاكل بشرة ولا معرفش ايه، خالص خالص كل الكلام ده ينتهي تماما. كمان الجمال مفيش اي عيب نهائيا. مطهرات اللسان والطرف، قاصرات طرفهن على ازواجهن لا تنظر الى غيرهن، وقاصرات السنتهن عن كل كلام قبيح. مهم قوي يعني، مفيش بقى اي كلمه سيئه تعمل مشكله وتودي نار جهنم يعني. لا، في الجنه بقى خلاص مفيش طبعا مطهره اللسان، لا تنطق باي كلمه قبيحه. طب ده يعني ولهم فيها ازواج مطهره، عشان بس احنا لما نقرا نقول ايه ده، هو كل الكلام ده حر العين يعني. الواحد بيحس ان هو كده يعني بيغير، حر العين هم اللي فيهم كل الصفات الجميله اللي احنا ذكرناها دي. لا، والمراه في الدنيا هي اجمل من حور العين، وتكون زوجة لآخر أزواجها في الدنيا. يبقى ولهم فيها أزواج مطهرة تشمل الحور العين وزوجته اللي كانت زوجة له في الدنيا حينما يجمعهم الله عز وجل في جنته إن أراد الله ذلك، فتكون أجمل من الحور العين. هما بيكونوا أزواج للرجال في الجنة، المرأة تكون أجمل ولا تغار، ما مفيش أي كدر، مفيش اي مشاكل في الجنه، مشاكل الدنيا دي مفيش. فمش قلقانه بقى وتقول ايه ده، كل دول حور عين ومالهم كده قاعدين حواليه وايه الجمال ده كله وما اعرفش. لا لا لا، هي تبقى اجمل منهم اصلا، ومفيش بقى غيره ولا حزن ولا ضيق ولا هم. لا طبعا، تمام السعاده وتمام الهناء والطمانينه والفرحه، ربنا يرزقنا من فضلهم. ففي هذه الايه الكريمه ذكر المبشر والمبشر والمبشر به، والسبب الموصل لهذه البشارة. عبارة محتاجة توضيح، بالراحة كده ناخدها من الأول. المبشر هيكون مين هو؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وزي ما قلنا من قام مقامه من أمته. الشيخ اللي بيبشر، زي ما انا مثلا كده بكلمكم وبقول لكم هو ببشركم، واحنا بنشرح الايات بان جنه الله عز وجل فيها كذا وكذا، والمراه في الجنه كذا وكذا. والمبشر مين بقى اللي هيتبشر بهذا الكلام؟ البشرى هتكون لمين؟ المؤمنون، المؤمنون العاملون الصالحات. المبشر به بقى الجنات الموصوفات بتلك الصفات. السبب اللي هيوصل الانسان لهذه البشرى، طبعا احنا بعد ما نسمع هذا الكلام عن الجنه، طب يا رب يا رب نكون من اهلها، طب نعمل ايه؟ نعمل ايه عشان نكون من اهلها ويعني يبقى فينا كل الصفات الجميله دي ونتنعم بكل هذا النعيم؟ السبب الموصل هو الايمان والعمل الصالح. امني بالله واتبعي واسمعي واطيعي واعملي صالحا وتحملي واصبري. وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم بأفضل الأسباب اللي احنا ذكرناها، الإيمان والعمل الصالح. وفيه استحباب بشارة المؤمنين، يعني هذا الأمر يستحب لإمن تبشري وتنشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها. والعمل الصالح ده جزاؤه كذا، ومن ثمراته لا تعود عليك من الخير كذا وكذا. فالبشارة دي يعني لما الإنسان يبشر الأعمال تخف عليه وتسهل، تبقى سهلة كده وخفيفة ويسعد بها ويتذكر يعني ثواب الله عز وجل. زي هون عليه حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح. الإنسان فعلا هو يوفق للإيمان والعمل الصالح. لما توفقي بتلاقي نفسك كده موفقة للصالحات، ويعني يومك كله كده يوم طيب بمعين ذكر ويعني صلاة، الطريق أو السبب اللي يوصلك إلى جنة الله عز وجل. فذلك أول البشارة وأصلها، إن الإنسان يجد نفسه. الله تعالى نكمل. كنا بنتكلم في الفوائد وقلنا ان العمر محدود، فمهما تعملي فيه من عمل صالح هينتهي هذا العمر، لكن جزاء ربنا سبحانه وتعالى لا ينتهي ابدا، لان يعني مخلدون فيها ابد الاباد. كذلك ايضا الاعمال الصالحه بقى اللي احنا لو قلنا فعلا ان احنا يعني شغالين بقى طاعات واعمال صالحه مثلا لمده 50 سنه. طب الاعمال دي مثلا يعني على فرض ربنا يعفو عنا ويغفر لنا، الاعمال اللي احنا عملناها دي ممكن يبقى فيها كسل، قد يشوفوها كسل، تعب، فضور، تقصير، لازم يكون فيها تقصير، يشوفوها اشياء تنقصها. لكن لما ربنا سبحانه وتعالى يمن على عبده بالجنه ويدخل الجنه، ربنا يجعلنا من اهلها، النعيم كامل، مش على قد ما انت قصرتي فاعتقدي حاجه، لا، النعيم في الجنه كامل لا يشوفه نقص. طبعا في درجات، ولكن في كل انسان في الدرجه اللي هو فيها في الجنه يرى ان هذا هو النعيم الكامل ويلتذ بهذا النعيم، ولا يوجد عنده اي تكدير، مفيش اي نقص ولا تكدير ولا في اي حاجه مضايقاه خالص، لا ابدا، لا حزن ولا هم ولا اي شيء من هذا في جنه الله عز وجل. عشان كده بقول للانسان اطمنوا، ما تخافوش، مش هتغير من الحرين. المدايرة دي شعور مؤلم جدا، فده مش موجود في الجنة، لأن مفيش فيها حزن ولا هم ولا نكد ولا أي شيء من هذه الأمور. يبقى فائدة رقم 5، تمام قدرة الله عز وجل بخلق هذه الأنهار بغير سبب معلوم، بخلاف أنهار الدنيا. لأن أنهار الماء في الدنيا معروفة أسبابها. يعني النهر ده مثلا اتنبع من هنا، والنهر ده اتشق من هنا، وده متفرع من كذا. لكن في الجنة لا، هي مخلوقة هكذا. وبعدين ليس في الدنيا أنهار من لبن ولا من عسل ولا من خمر. وقد جاء في الأثر أنها أنهار تجري من غير أخدود، زي ما قلت لكم، يعني مفيش إيه حفر، لم يحفر لها حفر، ولا يقام لها أعضاد تمنعها، مفيش حواف ليها، مفيش حواجز، بقى هي ماشية كده، سبحان الله، على وش الأرض. بل النهر يجري ويتصرف فيه الإنسان بما شاء، يوجهه حيث شاء كمان، سبحان الله العظيم. يا رب رزقنا من فضله. كمان الانهار دي المؤمن ويعني الشخص في الجنه يوجهها كما شاء، هنا تروح هنا يمين شمال بمزاجه زي ما يحب كما يريد يعني. قال ابن القيم رحمه الله في النونية اللي كلمتكم عنها قبل كده من شوية: أنهارها في غير أخدود جرت، سبحان ممسكها عن الفيضان. سبحان الله. طيب ندخل بقى في الربع الثاني وكده. الحمد لله انتهينا من الربع الأول، هو طويل شوية لكن طبعا في كلام مهم جدا، تقسيمات مهمة جدا للبشر وثواب وجزاء كل صنف من هؤلاء، وصفات هامة يجب أن نحذرها، وضرب أمثلة بشكل رائع يقرب المعنى. نبتدي بقى ندخل في الربع الثاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يستحي يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا. إحنا نتكلم هنا عن إن ربنا سبحانه وتعالى يضرب الأمثال بما شاء. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما، يعني لا يمنعه حياء، لأنه سبحانه وتعالى لا يستحيي من الحق. إنه يضرب أي مثل، أي مثل كان، سواء كان حتى لو المثل ده كان ببعوضة. عارفين بعوضة؟ بعوضة طبعا كلنا عارفينها، يعني وتأرق نومنا ونوم أطفالنا وقصتها جديدة جدا. ممكن بعوضية واحدة احنا عليها هنا نسميها ناموسة، طبعا هو اسم غريب هنا يعني، بس ده الاسم المعروف في مصر. البعوضة دي ممكن يعني لو واحدة بس في البيت يعني تأرق نوم العيلة كلها، رغم ان هي مخلوق ضعيف جدا وحقير جدا، الا ان هي ليها شكة شديدة جدا يعني طير النوم من العين الكبير والصغير. فربنا سبحانه يضرب مثل بيها. او فما فوقها، فما فوقها دي ليها معنيين، انتبهوا عشان ده مش عندكم في الملزمة. فما فوقها يعني سواء كانت البعوضة دي او شيء اعلى منها كالذبابة او العنكبوت او النمل او اي حاجة اكبر منها، او فما فوقها يعني حاجة احقر منها كمان، يعني اعلى منها في الحقارة كمان، جناح بعوضة، اي شيء. سبحانه وتعالى يضرب الامثال بما يشاء. ليش نمال الامثال على الحكمة وايضاح الحق؟ والله لا يستحي من الحق. شفت الامثال اللي ربنا سبحانه وتعالى ضربها للمنافقين؟ فمثلهم كمثل الذي استوقد نارا او كصيب من السماء. شوف وضحت لنا المعنى ازاي، وتقرب المعنى ويعني الانسان يفهم منها. فربنا يضرب الامثال بما يشاء، وكأن في هذا جوابا لمن انكر ضرب الامثال في الاشياء الحقيره. لان ورد، وده برضه مش موجود هنا عندنا، ان هذه الايه انزلت حينما اعترض اعترض اليهود وانكروا وقالوا ما بال ربكم يضرب الامثال، اليهود والمنافقين ايضا، ما بال يعني ربكم يضرب الامثال بالعنكبوت والذبابة، حشرات يعني ايه ده؟ يعني ليه يذكر الذبابة او العنكبوت؟ فكان هذه الآية اتت ردا عليه، ان ربنا يضرب الامثال بما يشاء سبحانه وتعالى، لا يستحي ان يضرب الامثال حتى ولو كانت ببعوضة او شيء اقل منها او اعلى منها. طيب، يبقى وكأن في هذا جوابا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة واعترض على الله في ذلك، فليس في ذلك محل اعتراض. ما ينفعش الاعتراض أصلا على ضرب ربنا سبحانه وتعالى لأي مثل أيا كان هذا المثل. ليه؟ بل هو من تعليم الله لعباده ورحمته بهم، فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر أي مثل ربنا يضربه لنا، يعني نقبل هذا المثل ونشكر الله عز وجل أن أوضح لنا الأمور وعلمنا، وده من فضل الله على المؤمنين. ولهذا قال الناس بقى حيال ضرب الأمثال أحوالهم إيه؟ ينقسموا لإيه؟ المؤمنين وغير المؤمنين. فأما الذين آمنوا إيمانا، وتزيد الكافر والمنافق كفرا ونفاقا. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال ايه؟ يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. ربنا تعالى رب الذين هداهم بهذه الامثال. يبقى دي حال المؤمنين والكافرين عند نزول ايات الله عز وجل وضربه الامثال في القران. في ايات اخرى توضح ايضا في قوله تعالى: واذا ما انزلت سوره فمنهم من يقول ايكم زادته هذه ايمانا. فاما الذين امنوا فزادتهم ايمانا. لما تنزل سوره من الله عز وجل شوفي هي الاحوال تختلف ازاي. المؤمنين يفرحوا بيها جدا ويستبشروا. تخيلوا بقى وحي وايات بتنزل من عند الله، سالوا سؤال فمستنيين اجابته، حاجه مش واضحه فالقران ينزل ويكشف هذا الامر. يعني بيان طريق الخير والهدايه والفوز والفلاح، التحذير مما يعني حرم الله عز وجل ويؤدي الانسان الى جهنم. يفرح جدا بايات ربنا ويستبشر بها وهم يستبشرون. واما الذين في قلوبهم مرض، الشخص بقى اللي قلبه مريض بقى وعنده شبهات وعنده ريب وشك، فزادتهم رجسا الى رجسهم وماتوا وهم كافرون. زاد ده سوء على سوء وبغض لآيات الله، لانه يبغض آيات الله فيزداد هذا الامر في قلبه لانه قلبه مريض، خصوصا الآيات دي فيها وعيد. فهو يعني ده يزيده قنوط ويأس وخوف ويعني ابتعاد مع الأسف، رغم أن المفروض يكون العكس، ولكن وقلبه مريض ليس صحيح أبدا. فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية، ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم. شوف يا من أين ربنا نعمة عظيمة جدا اللي هي ممكن تكون لناس معينة بالأوصاف دي، نحن وحيرة وضلالة ويزدادوا شر، يزدادوا كفر، ولقوم آخرين تبقى إيه؟ منحة ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم. فسبحان من فاوت بين عباده وانفرد بهداية والإضلال سبحانه وتعالى. ثم ذكر حكمته في إضلال من يضلهم وأن ذلك عدل منه تعالى. والا يضل بقى يعني يقول لك ما ربنا ضلنا نعمل ايه؟ لا، ده بعدل الله، لان ربنا قال ايه؟ هنا وضح سبحانه وتعالى: وما يضل به الا الفاسقين. ان اصلا قلبك فيه فسق. انت عشان فاسق زي ايه بالظبط؟ فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين. فرعون لما استخف قومه واستعبدهم ومشي وراه يعني يثقهم بالحديد والنار وهم ماشيين ويسمعوا كلامه ويعني متابعينه وسمعا وطاعه ويمجدوه، طب ازاي هم هديلكم البهدله دي مستعبدكم ويعني عشق وفهم وغم وفقر ازاي؟ انهم كانوا قوما فاسقين. بس هي دي الاجابه، هو فاسق اصلا وفسق في قلبه، فبالتالي وصل للمرحله. كذلك اللي هيضل لما يسمع القرآن اللي هو مفروض شفاء لما في صدور ويزيد الإنسان إيمان هداية اللي هو ده النور، أنت إزاي بتضل؟ عشان أنت فاسق. طب نشوف بقى فاسق بقى موضوع كبير، عايزين نعرف يعني اللي بيودي الناس ده في هي كده الفسق ده إيه هو يعني بالظبط؟ وإيه تفاصيله؟ الفاسق يعني كلمة الفاسقين على الخارجين عن طاعة الله عز وجل والمعاندين لرسل الله لأوامر الله لكل بقى ما جاء من عند الله. الذين صار الفسق وصفهم، خلاص اتوصفوا به، خلاص هي دي صفتهم. فاقتضت حكمته تعالى إضلال عدم صلاحيته من الهدى. انت هتضل انك لا تصلح اصلا للهدى، انت اخترت الطريق ده. الفسق بقى وصف ليك، انت جحت ومعاند. كما قررت حكمته وفضله هدايه لتصف بالايمان وتحقق بالاعمال الصالحه. طب الفسق ده نوعان. انا عايز اقول لكم اصلا كلمه الفسق في اللغه، احنا قلنا الخروج عن طاعه الله، في اللغه الفسق ايضا هو الخروج. بيقول لك ايه؟ الفاره، الفار يعني، تسمى فويسقه. أنثى الفأر يعني، ربنا يعافينا وينجينا يا رب ويكفينا شره. الفويسقة طب ليه سميت الفويصفة؟ لأن هي تخرج من جوفها، الفار يخرج من البحر عشان يفسد ويخرب الدنيا، يتأمر يعني الأخضر واليابس، نسأل الله السلامة. لذلك سميت بالفويصق. فالفاسق هو الخارج عن طاعة الله عز وجل. طب الفسق ده يا ترى الفاسق ده ايه، كافر يعني ولا ايه؟ طب ما في ناس يقول لك يعني فاسق بس هو مسلم برضه. يبقى الفسق ده نوعين، نوع مخرج من الدين من الملة، هو ده الفسق اللي يقتضي خروجه من الإيمان زي اللي مذكور هنا في الآية وما يقول به إلى الفاسقين. نوع تاني غير مخرج من الملة، مش يخرج من الإيمان. يبقى إيه؟ فاسق في أمور معينة، كما في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فاسق ده هنا مش كافر، بس هو إيه؟ فاسق يعني عاصي خارج عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى، فجه كذب وقال كلام وأشاع إشاعات مش صحيحة، عمل مشكلة وبلبلة في مجتمع المسلمين. لا، لما يجي بقى فاسق يتكلم لازم يتبين، هو شخص مجروح اصلا، مش ناخد كلام ونسلم بيه. يبقى الفاسق ده مش كافر، بس خايف عن طاعه الله عز وجل بارتكابه للمعاصي. يبقى كل كافر فاسق، وليس كل فاسق كافر. فهمتوها دي؟ اظن واضحه جدا. الكافر الكفر المنفقه لانه ما خرج دين الله، وبالتالي هخرجوا عن طاعته. اما الفاسق، كل فاسق كافر، ممكن يكون فاسق ولكن ليس كافر، هو مسلم ولكن ايه، زي ايه، سباب المسلم فسوق. يبقى هنا في هذا الفعل فسق به، يعني خرج عن طاعه الله عز وجل ولكن لم يخرجه من المله. فوصف الفاسقين فقال، ايه صفات بقى الفاسقين هنا عندنا في الايه؟ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. نقضوا العهد مع ربنا، لم يسمعوا ولم يطيعوا، من بعد ميثاقه، بعد ما توثق هذا العهد اخذه الله عز وجل عليهم ان هم يؤمنوا ويوحدوا ويسلموا ويتبعوا ويسمعوا الامر ويفعلوه ويجتنبوا النهي، بينقضوا هذه العهود. هذا يعم العهد الذي بينهم وبينهم، بين الله يعني، والذي بينهم وبين عباده. العهد كمان اللي ايه، العهود اللي بين الناس، الذي اكده عليهم بما وثيق الى والالزامات، معاهد على الامر وينقض العهد. فلا يبالون بتلك المواثيق، بل ينقضونها ويتركون اوامره ويرتكبون نواهيه. وايضا كان في نفس الوقت ينقضون العهود التي بينهم وبين الخلق. طيب، وثاني صفات الفاسقين، ويقطعون ما امر الله به ان يوصل. كانت يقطعون ما امر الله به ان يوصل، اي شيء امر به ان يوصل يقطعه. زي ايه؟ هيفتح في اشياء كثيره. فإن الله أمرنا أن نصل ما بينها وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته. الصلة بينه وبين ربنا سبحانه وتعالى، إن أنا أكون يعني أنا لله عز وجل وأؤمن بالله عز وجل، يقطع هذا الأمر. وأن نصل ما بيننا وبين رسوله بالإيمان به ومحبته وتعزيره، توقيره يعني، والقيام بحقوقه. لا، يقطع كمان هذا الأمر، يصلون هذا. وأن نصل ما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب صلة الرحم، يقطعون الأرحام أيضا، وسائر الخلق في القيام بتلك الحقوق التي أمر الله أن نصلها. دول بقى فاسقين، بيقطعوا كل ما أمر الله به أيضا، من كل اللي احنا قلناه، ما بينهم وبين الله، ما بينهم وبين نبيه، ما بينهم وبين الخلق. فأما المؤمنون وقضوا ما امر الله به ان يوصل من هذه الحقوق، وقاموا بها اتم قيام. واما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم، معترضين عنها بالفسق والقطيعه. يعني معترضين عنها، يعني انا بدل ما اصل ما امر الله به ان يوصل، لا، العوض بقى عن ده، واللي انا بعمله بقى عكس الفسق والقطيعه، العمل المعاصي وهو الفساد في الارض. لذلك الله عز وجل يقول ويفسدون في الارض، الذين يقولون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض. واحنا اتكلمنا عن الافساد في الارض، وقلنا احنا اتكلمنا عن الفاسقين وعن صفاتهم، ثم يقول الله عز وجل فاولئك هم الخاسرون، يعني هؤلاء اللي اتصفوا بالصفات دي هم دول الخاسرون في الدنيا والاخره طبعا. واي خساره اعظم من هذه الخساره؟ فحصر الخسارة فيهم، لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم، ليس لهم نوع من الربح، لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان، ومن لا إيمان له لا عمل له. هذا الخسار هو خسار الكفار أو خسار الكفر. وأما الخسار الذي قد يكون كفرا وقد يكون معصية، هو أن الإنسان يفرط في ترك مستحب، وده المذكور في قوله تعالى والعصر إن الإنسان لا فيه خسر. يبقى ده عام، إلا إلا يتصل بقى بالصفات المذكورة في بقية في بقية الآيات، إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب الفوائد معانا، أول فائدة إن البعوضة من أحقر المخلوقات، لقوله تعالى بعوضة فما فوقها، ومع كونها من أحقر المخلوقات فإنها تقض مضاجع الجبابرة، وربما تهلك لو سلطت على الإنسان لأهلكته، وهي هذه الحشرة الصغيرة المهينة، حاجة صغيرة جدا بسيطة جدا، ولكن سبحان الله العظيم يعني تهلك، قد تهلك الإنسان كما قيل أن نمرود قتل كذا أو كذا، إن العوضة دخلت من أنفه وفضلت العوضة دي جوه دماغه يعني عدة أيام، يضرب رأسه ويضرب رأسه إلى أن مات هكذا، وهي حاجة يعني حشرة لا تذكر ولا بسيطة جدا وصغيرة جدا وحقيرة جدا، إلا إن فيها سبحان الله العظيم يعني أو عندها قدرة ممكن تفعل هكذا بالجبابرة. طيب ثالث فائدة عندنا، فضيلة الإيمان، وأن المؤمن يمكن أن يعارض ما أنزل الله عز وجل عقله، دي مهمة جدا. والإنسان فعلا لو التزم بهذا هيبقى عنده يعني اعتقاد سليم وطمأنينة في قلبه، مفيش بقى الشبهات بقى ايه اللي هي يعني من وساوس الشيطان. المؤمن ما يعارضش ما انزل الله بعقله، ليه؟ لقوله تعالى فاما الذين امنوا فنعلم انه الحق من ربهم، نعلم انه الحق حتى لو لنا الحكمه، حتى لو لم يتضح لنا حقيقه هذا الحق، الا اننا نؤمن ونصدق بهذا. ولا يعترضون ولا يقولون لنا طب ليه؟ طب وعشان ايه؟ طب اشمعنى ده؟ طب ما اعرفش، طب ايه؟ طب ما ده، طب ده كده بقى ازاي ده كده؟ لا، مفيش الكلام ده خالص عند المؤمن. ولا كيف يقولون سمعنا وأطعنا وصدقنا، لأنهم يؤمنون بأن الله عز وجل ذو الحكمة البالغة فيما شرع وقدر. تبع كل حاجة مع الله عز وجل، مفيش اعتراض في الكيفية دي. سمعنا وأطعنا مع أقدار ربنا سبحانه وتعالى، رضينا. مش طب اشمعنى؟ اشمعنى يعني؟ اشمعنى الامه اللي فيها كده؟ طب وربنا يعني ما اهلكش ليه اليهود؟ طب ربنا ما اهلكش ليه الظلمه واعوانهم؟ ربنا سبحان الله العظيم له الحكمه البالغه، له الحكمه سبحانه وتعالى في كل امر، علمها من علمها وجهلها من جهلها. رابع فائده، ان ديدن الكافرين، يعني هو ده يعني اللي بيلف حواليه وبيروح حواليه، هو ده اساسهم، اعتراض على حكم الله، هو ده الشيء الدائم، ان هما دائما معترضين على حكم الله وعلى حكمة الله. ربنا قال هنا ايه؟ واما الذين كفروا يقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. كل من اعترض ولو على جزء من الشريعة، ده كلام مهم جدا، اي حد بيعترض ولو حتى على حكم معين في جزء من الشريعة، اللي بيعترض فيه شبه من الكفار. زي هنا جايب مثال، قال لو حد قال ايه احنا ليه وضوءنا ينتقد باكل لحم الابل، طبعا ده تفسيره في الفقه، ان لحوم الابل لما ناكلها تنقض الوضوء، لازم انا عايزه اصلي تتوضي تاني، بتاكلي لحمه ما فيش حاجه. لا تنقض الوضوء، النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك. ممكن حد يقول طب احنا ناكل لحم الابل وضوءنا يتنقض لما ناكل لحم خنزير رغم ان هو حرام، لو كلنا مثلا للضروره وضوءنا ما يتنقضش مع ان الخنزير خبيث خبيث ونجس؟ الجواب بقى على الكلام ده ايه؟ ان هذا اعتراض حكم الله عز وجل. مين اللي حكم ومين اللي شرع؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي قال توضا من هذا ولا توضا، يعني هو الذي شرع لنا على لسان نبيه ان نتوضا من هذا ولا نتوضا من هذا، وهو دليل على نقص الايمان. ليه يقول كده؟ يعني لان لازم الايمان التام، التسليم التام لحكم الله عز وجل، كل امر بقى من امور حياتك تسليم تام لحكم الله، الا ان يقول ذلك على سبيل الاسترشاد والاطلاع على الحكمه فهذا لا باس به. في ناس بتسال من الدنيا ايه؟ طب يعني الحكمه عايزه تسترشد تطلع على حكمه الله عز وجل في هذا الامر، فما فيش مشكله ان هي تسال، بس لما نقول مثلا لم يذكر حكمه معينه ما فيش دليل يوضح لنا الامر ليه، خلاص ما فيش مشكله مش هيفرق معاها. كانت بتسال بس عشان ايه؟ تستفيد وتستزيد من العلم، عشان تعترض او عشان شبهه في قلبها. اللي بيسال عشان يتعلم ويسترشد غير اللي بيسال عشان هو معتقد على احد. تسعه فائده عندنا، التحذير من قطع ما امر الله به، رقم تسعه، التحذير من قطع ما امر الله به ان يوصل من الارحام اقارب يعني وقتهم، لان الله ذكر ذلك في مقام الذم. ده اللي بيعمل كده مذموم جدا سياق الايه، الذم لمن يفعل ذلك. هم فاسقين. قطع ارحام من كبائر الذنوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنه قاطع، يعني قاطع رحم. ولما ربنا لما النبي يقول لا يدخل الجنه قاطع، اذا هذا من كبائر الذنوب، كبيره من الكبائر. نسال الله السلامه. حاجه فائده واحنا قلناها قبل كده ونرجع تاني نقولها برضو هنا، لان يعني مناسب ان نذكرها لقول الله عز وجل ويفسدون في الارض. عشر، أن المعاصي والفسوق سبب الفساد، كما قال ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. يبقى ده بعض الفساد ده اللي ظهر نتيجة بعض الأعمال، أمال كله؟ ولو يؤاخذ الله الناس بما ظلموا ما ترك على ظهرها من دابة، ما فيش، كان خسف بين الأرض. نسأل الله السلامة. ولهذا إذا قحط المطر، ما فيش مطر، وأجدت الأرض ورجع الناس إلى ربهم، لما يحصل كده جد والناس يرجعوا بقى يستغفروا وأقاموا صلاة الاستسقاء وتضرعوا إليه سبحانه وتعالى وتابوا إليه، أغاثهم الله عز وجل. ونوح عليه السلام لما كان يدعو قومه قال لهم إيه؟ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. على العكس طبعا المعصية بتكون سبب في فساد كل هذا. فإن قال قائل أليس يوجد في الأرض من هم صلحاء أيمون بأمر الله؟ مش في ناس كويسة يعني في الأرض؟ رغم كده برضو بيحصل فساد في الارض وفي الثمار والزروع والماء وكل ده، رغم ان في ناس صالحين. ايه الجواب على كده بقى؟ ان هذا الايراد اورثه ام المؤمنين زينب رضي الله عنها على النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال يعني ايه السؤال ده؟ زينب ام المؤمنين رضي الله عنها، النبي لما قال ويل للعرب من شر قد اقترب، قال الحديث في اشارات الساعه، قالت أنهلك وفينا الصالحون؟ سألت نفس السؤال. قال صلى الله عليه وسلم نعم إذا كثر الخبث. يبقى دي مشكلة كبيرة جدا، والخبث يعني ما أكثره الآن، هو ده المعظم أصلا. فحتى لو في ناس صالحين، ناس قائمين بدين الله عز وجل، ناس بينصروا دين الله، إلا إن في حالة كثرة الخبث بيحصل هلاك وبيحصل فساد في الأرض. طيب كنت عايزه يعني ناخد لحد ايه؟ 28، بس انا شايفه كده ان انا اطلت، مش عايزه اطول اكتر من ذلك. خلاص نقف بقى هنا ان شاء الله تعالى. والمرة الجاية نبتدي من أول آية رقم 28. أتمنى تكونوا استفدتوا. لو أي حد عنده سؤال أو استفسار ممكن يبعته أو يبعته على الخاص أو أي حاجة. المهم بس نكون فاهمين ومتوعبين، لأن يعني عشان يعني الربع الأول ده بالذات ذاكروه يا جماعة، ذاكروه لأمه كويس، لأن إن شاء الله تعالى هنزل لكم أسئلة عليه، يعني يبقى عندنا سين جيم كده سؤال رضا نقدر يعني نلم تفسير، ويبقى الأمر يسهل بالنسبة لنا يعني في تيسير يعني. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.